أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. قال النووي رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أنا والله عن بني فتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. لا اثنين أو ثلاثة. لا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقنا ثلاثة، معنعم كعن سعيد عن كرم، ومبهم النفي لراوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا من أقسام الحديث المسند، كذا؟ نعم. فما هو المسند؟ ما هو المسند؟ أو ما حضرت؟ نعم عبد الله. نعم، حتى منتهى أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن له شرطان: الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في قول آخر، هل هناك قول آخر؟ نعم مطيلق. نعم، قيل ما اتصل إسناده إلى منتهى، فيشمل ذلك الموقوف المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم، وقيل أو يصير قيل وقال. نعم، وقيل ما أضيف ظاهر الاتصال. طيب، المتصل، ما هو المتصل؟ نعم، أن يروي كل راوي عن من روى عنه، كذا؟ نعم. نعم، اتصل إسناده من أول السنة إلى منتهى. فما الفرق إذا بين المسند والمتصل؟ نعم، المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصاله، أو القول الثاني سواء كان متصل أم غير متصل. والمتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى، ولا يشترط أن يكون مرفوعا. طيب، المسلسل، فؤاد، ما هو المسلسل؟ مأخوذ من اتصال، ومنه السلسلة، لأن بعضها متصل ببعض. أي نريد حد، هذا مثال، هذا تعريف بالمثال. نعم، ما اتفق به الرواة على صفة صفة من الصفات، وهو نوعان بالكريم: مسلسل بالراوي ومسلسل بالرواية. فالمسلسل بالراوي ما اتفق به الرواة على صيغة معينة من صيغ الأداء: تحدثني، أخبرني، ونحو ذلك. طيب، وهو أيضا أقسام. نعم، مسلسل بالحفاظ، مسلسل بالفقهاء، يعني يكون السند يكون السند كله فقهاء أو كله حفاظ. نعم. الزمن ولا لم الرواية؟ رواية. مسلسل بأي شيء؟ في العهد. أي نعم. نعم. النوع الثاني مسلسل بالرواية. ما هو المسلسل بالرواية؟ لا ما نبي حد. أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية من زمان أو مكان أو قول أو ما أشبه ذلك. أعطنا أمثلة لذلك. نعم أحسنت. طيب أيضا المسلسل يكون بالقول وبالفعل وبهما معا، فما مثال المسلسل بالقول؟ لا أنت التفت. أي نعم. نعم أعطنا مثالا. مثل حديث إني أحب. ما هو الحديث؟ حديث معاوية. معاذ لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إني أحبك. فأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل من روى هذا الحديث قال لمن روى عنه إني أحبك وأنا أيضا أحبك. طيب مسلسل بالفعل فرح. ها؟ لا ما في الله. يا معاذ الرواية يا معاذ إني أحبك فأوصيك، وفي بعضها إني لا أحبك فلا تدعنا. نعم فرح. نعم مسلسل بالفعل مثل مثل ماذا؟ ما لم تحضر؟ ما حضرت. نعم يا آدم. تشبيك اليد. وش تشبيك اليد؟ ما هو الحديث؟ تشبيك اليد كثير، يعني لا يشبكن بين أصابعه. نعم. ها؟ نعم. على لحيته. فكل راوي يروي الآخر. يقبض. طيب ويقول آمنت بالقدر، هذا بالقول والفعل. نعم. نريد بالقول فقط. هذا بالفعل فقط. نعم. إن الله خلق. نعم. ثم شبك بين يديه. نعم حسنت. طيب ما فائدة المسلسل بالقول والفعل؟ ما ذكر. ما فائدة الحديث المسلسل؟ نعم. نعم نعم حسنت. بيان ضبط الرواة، وأن الراوي الذي روى الحديث أو أن الرواة قد ضبطوا ما تحملوا وأدوا. نعم. الاقتداء كيف؟ كيف الاقتداء؟ نعم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب فائدة أخرى. نعم. ها؟ نعم أن فيه دفعا للانقطاع والتدليس لما قد يكون من انقطاع أو تدليس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ درس اليوم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور. إيه كل هذه أمثلة أبو كل الذي ذكر أمثلة. وش بقي؟ كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. هذا مسلسل بشيء يتعلق بأي شيء، بالراوي أو بالرواية. ها؟ بالرواية. بالرواية يعني لو حدثه بالحديث وتبسم، فالذي